عطل مؤقت عالمياً. فوجئ مستخدمو تطبيق فيسبوك وإنستغرام وواتساب بعطل فني مساء الخميس 8 أبريل/نيسان، ما أدى إلى توقف حسابات عديد من المستخدمين وقتها في مناطق متفرقة من العالم، حيث أبلغ الآلاف من الأشخاص عن انقطاع في داون ديتكتر، وهو الموقع المتخصص لرصد حالات انقطاع مواقع الإنترنت، ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق من The Verge على سبب الانقطاع، ويبدو أن الانقطاع يؤثر على مواقع فيسبوك الداخلية أيضاً، وقد لوحظ لأول مرة في تغريدة من المطور جين وونغ، وحتى لوحة التحكم في فيسبوك بعد انقطاع الخدمة بدت وكأنها تواجه مشاكل. وفقاً لإحصائيات داون ديتكتر، تأثر أكثر من ثلثي مستخدمي فيسبوك بتعتيم كلي، بينما تعرض ربعهم تقريباً لمشكلات تسجيل الدخول. وقد أبلغ مستخدمو فيسبوك أيضاً عن تلقي رسالة رمز الخطأ، وبينما سجل داون ديتكتر ارتفاعاً كبيراً في تقارير فيسبوك داون، إلا أنه لم يسجل العديد من التقارير ماسنجر داون مع تسجيل بضع مئات من المشكلات. ويعد هذا العطل هو الانقطاع الثاني في أقل من شهر لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث حدث انقطاع للخدمة في 19 مارس آذار أدى إلى توقف مواقعها عن العمل لعدة ساعات. هل سمعت عن اختيار تطبيق التواصل الاجتماعي يختلف حسب الجنس والعرق؟ لا تزال فيسبوك تستقطب عدداً كبيراً من الناس، وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة حول إدارة البيانات الشخصية فيها وظهور منصات تحظى بشعبية لدى الشباب، وفقاً لاستطلاع حديث أجراه مركز بيو ريسيرش سنتر، وقال 69% ممن شملهم الاستطلاع في أمريكا إنهم سبق واستخدموا هذه الشبكة الاجتماعية أي فيسبوك، وهي نسبة بقيت مستقرة نسبياً خلال السنوات الخمس الأخيرة. وبلغت نسبة الأمريكيين الذين استخدموا أي شبكة للتواصل الاجتماعي ثابتة على الرقم المسجل العام الفائت، وهو يزيد قليلاً عن 7 من كل 10. وأكد الاستطلاع الذي أجري هاتفياً وشمل 1502 من البالغين مكانة فيسبوك في الحياة اليومية للأمريكيين، رغم تزايد عدم الثقة بالشبكة لدى قسم من الناس. طبعاً هذا الاستطلاع جرى على الأمريكيين، لكنه قد يكون مقارباً جداً لأي مكان في العالم، بحكم أن الفيسبوك اليوم هو الأكثر شعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان. لاحظ معدو هذا الاستطلاع الأمريكي أن مقالات كثيرة نشرت عن تطور علاقة الأمريكيين بفيسبوك، لكن إقبال المستخدمين على المنصة لا يزال نشطاً، وأشاروا إلى أن 7 من كل 10 مستخدمين لفيسبوك يقولون إنهم يزورون الموقع يومياً، في حين يقول 49% منهم إنهم يزورونه مرات عدة في اليوم، وفي المقابل حافظ فيسبوك على مكانته. أما موقع مشاركة الفيديو يوتيوب التابع لجوجل فهو يتصدر ترتيب الشبكات الاجتماعية الأكثر شعبية، إذ قال 81 ممن شملهم الاستطلاع إنهم سبق وزاروه، أي بزيادة 8% عن نتيجة الاستطلاع السابق، وحل بعده بفارق كبير كل من إنستغرام زاره 40% من الأمريكيين، وبينترست 31%، ولينكدإن 28%، وسناب شات 25%، وتويتر 23%، وواتساب 23% أيضاً، ثم تيك توك 21%، وريدت 18%، ونكست دور 13%. ويختلف استخدام هذه المنصات بشكل كبير اعتماداً على عمر المستخدمين، ففي حين أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً يقولون إنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أقل من نصف أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً يستخدمونها، وتعد سناب شات وتيك توك وتويتر المنصات الأقل استقطاباً لمن بلغ 60 عاماً فما فوق، بينما تحظى بشعبية كبيرة لدى جيل الألفية وجيل زي، إلا أن ثمة توزيعاً أكثر تجانساً بين مختلف الفئات العمرية بين مستخدمي فيسبوك. كذلك لاحظ الاستطلاع اختلافات في نسب الاستخدام بحسب الجنس والعرق، فالنساء على سبيل المثال أكثر ميلاً من الرجال إلى استخدام مواقع مشاركة الصور بينترست، بينما يهوى السود وذو الأصول اللاتينية أكثر من البيض شبكة واتساب، وغالباً ما يفضل الأشخاص الحاصلون على شهادة جامعية شبكة التواصل المهني لينكدإن. آخر الأخبار تدور حول معلومات سرية مسربة من حسابات مستخدمي فيسبوك، فقد تعرضت حسابات أكثر من 533 مليون مستخدم لموقع فيسبوك لتسريب أرقام هواتف وبيانات شخصية، حسب ما أفاد موقع بيزنس إنسايدر السبت 3 نيسان/أبريل 2021. وذكر التقرير أنه تم نشر البيانات بما في ذلك أرقام الهواتف والأسماء الكاملة والموقع وعنوان البريد الإلكتروني ومعلومات السيرة الذاتية عبر الإنترنت في منتدى قرصنة منخفض المستوى. وجاء في تقرير بيزنس إنسايدر أن البيانات التي تم عرضها هي معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم على فيسبوك من 106 دول، بما في ذلك أكثر من 32 مليون مستخدم في الولايات المتحدة و11 مليون في المملكة المتحدة و6 ملايين في الهند. أيضاً صحيفة نيويورك بوست الأمريكية تحدثت عن تسريب بيانات هؤلاء المستخدمين لفيسبوك على منتدى خاص بالهاكرز. الخبير الأمني ديف ووكر قال إن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ وكذلك المؤسس المشارك لشركة فيسبوك كريس هيوز ودستن موسكوفيتس كانوا من بين الأشخاص الذين تم اختراقهم ونشر بياناتهم الشخصية. وعلى سبيل المثال تم نشر هاتف مارك زوكربيرغ وموقعه الجغرافي وتفاصيل زواجه وتاريخ ميلاده وحسابه على فيسبوك، ورفض فيسبوك البيانات المسربة ووصفها بالقديمة جداً، حيث قالت المتحدثة باسم فيسبوك ليلي شيبرد في تغريدة عبر تويتر: هذه بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها سابقاً في العام 2019، لقد وجدنا هذه المشكلة وقمنا بإصلاحها في آب أغسطس 2019. ولم تعلق المتحدثة على معلومات زوكربيرغ. ونقل موقع بيزنس إنسايدر عن باحثين أمنيين أنه على الرغم من أن هذه البيانات عمرها بضع سنوات، إلا أنه يمكن للقراصنة استخدامها لانتحال شخصية الناس وارتكاب عمليات احتيال. وعندما يتم تداول المعلومات الشخصية مثل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، فإن الخطر يزيد من وقوع الأشخاص ضحية رسائل البريد الإلكتروني المزيفة، لأنه يمكن جعلها أكثر موثوقية. وتقول شركة فيسبوك إن لديها حالياً 2.8 مليار مستخدم ينشط حسابهم مرة واحدة على الأقل كل شهر، وهذه ليست المرة الأولى التي تضرب فيها حوادث تسريبات أو استغلال بيانات أكبر منصات التواصل الاجتماعي التي تضم نحو 2 مليار مستخدم. ففي العام 2016 أثارت فضيحة تتعلق بكامبريدج أناليتيكا، وهي شركة استشارات بريطانية استخدمت بيانات ملايين من رواد فيسبوك في توجيه دعاية سياسية، جدالاً واسعاً حول معالجة عملاق التواصل الاجتماعي للمعلومات الخاصة بالحسابات. نحن شاركنا بعض الأصدقاء بآرائهم التي تحدثوا فيها وأجابونا عن سؤالنا حول موضوع الخصوصية على الفيسبوك وعن رأيهم بالنسبة لتسريبات معلوماتهم الشخصية. سنستمع بداية إلى لميس. أكيد وقت التسريبات، أكيد إذا تسرب شيء معلوماتي الشخصية من على الفيس، أكيد هذا الشيء بيزعجني كتير، لأنه يعني هي خصوصياتي، خاصة إذا معلومات يعني ما بريد حدا إنه يعرفها. والآن معنا ليم. بحس موضوع الخصوصية مطاطي شوي، بيختلف بين الأفراد حسب خلفياتهم الفكرية والثقافية، بس بشكل عام بعتقد إنه أي شخص بيشارك معلومات شخصية أونلاين إن كان على الفيسبوك أو غيره من البرامج هو عم بيخاطر ضمنيا بخصوصيته أو عم يحطها على المحك إذا فينا نقول، لأنه ما حدا فينا بيعرف شو وجهة أو مصير هالداتا بالنهاية. هلا ممكن ردات الفعل من تسريب المعلومات الشخصية تكون مختلفة بين الأشخاص. أنا مثلا انا ماني مشاركه شيء كريتيكال او خطير على الفيس، لانه برنامج ترفيهي بنظري، لذلك تسريب رقمي الشخصي او صورتي الشخصيه ما بعتبره حدث جلل، بينما غيري من اصحاب الاعمال اللي مشاركين ارقام حساباتهم المصرفيه مثلا او عناوينهم اكيد رح يكونوا اكثر حساسيه لهالموضوع وخوف من حدوثه كونه بيهدد امنه المالي او العملي. ايضا معنا مشاركه من فراس. بالعموم علاقتي بالفيسبوك مبنيه على الاشياء يلي انا بحاول ورجيها للناس او الاشياء يلي انا بحاول انه خليها بابليك، وبالتالي هي بابليك للناس، بنفس الوقت هي بابليك بالنسبه لإلي كنوع من انواع تقديم نفسي للناس. وحقيقه انا من بدايه استخدامي للفيسبوك استخدامي فيه مرتبط بالعمل، خصوصا انه طبيعه شغلي بيحتاج لشكل من اشكال الماركتينج، وبالتالي مخصص الفيسبوك او البروفايل الشخصي تبعي ليقدمني للاشخاص يلي بيعرفوني او الاشخاص يلي بدون يتعرفوا علي، لذلك انا متحكم بشكل او باخر بالمحتوى يلي بقدمه على الفيسبوك، سواء كان بابليك لما لا، وان كان دائما عندي رغبه بانه المحتوى يكون فقط للاصدقاء. السبب الاساسي اللي بيخليني أقدم الفيسبوك تبعي بهي الطريقة إنه ما عندي تخوف تجاه الخصوصية، لأنه حقيقة الفيسبوك المنطق تبعه عم يلغي فكرة الخصوصية، لذلك التحكم بالمحتوى هو اللي بيحدد شكل الخصوصية تبع كل بروفايل وشكل الخصوصية تبع كل شخص بده يقدم حاله عن طريق الفيسبوك، وكل شخص له طريقة بالتعامل مع هذا المنطق. بس بالعموم باعتبار انه نحن هلأ بزمن السوشيال ميديا نحن كلنا منتظمين تحت هيكلية واحدة، تحت قوانين واحدة إلى علاقة بقوانين السوشيال ميديا، إلى علاقة بقوانين الخصوصية، وقديش أساسا هاي النوعية من وسائل التواصل الاجتماعي المفروض انه تحمل خصوصية، مفردة خصوصية هي مفردة إلى خصوصية يعني بالعموم، فما بتخيل انه لازم بشكل او باخر هي الخصوصية تكون موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا منطقي بالتعامل مع الفيسبوك بشكل او باخر، ولكن بيبقى التخوف من محتوى المرتبط بالتشات مع الاشخاص، لانه بلحظة من اللحظات ممكن استخدامها بطريق تكون وسائل ابتزاز، باعتبار انه الفيسبوك بيعطيك الإمكانية لإخراج الأشياء من سياقاتها، وهذا الشيء لاحظناه بفترات انتشار الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي بين الناس، وهو إخراج المعاني من سياقاتها وتقديمها على شكل فضائح. لذلك أنا بتصور أنه طريقة تعامل كل شخص مع الفيسبوك بتحدد شو هي السياقات اللي عم تنحط فيها هاي المعلومات، وكيف ممكن استخدامها، وكيف ممكن استخدامها بشكل عكسي أو ضد المستخدم ذات نفسه. شخصيا أنا ما عندي تخوف تجاه الخصوصية، وما عندي تخوف حقيقي تجاه انتشار المعلومات، خصوصا أنه أنا اللي عم كون متحكم بهذا المحتوى، وأنا المتحكم بالسياق اللي عم ينزل فيه هذا المحتوى. وهذه مشاركة من غالية. بالنسبة للمعلومات الشخصية، يعني هلا أنا حاطة إيميلي، رقم تليفوني، يعني الشغلات العامة اللي كل الناس تعرفها، بس إيه بخاف يتسرب، يعني ما بحب يتسربوا، ممكن إيه ما بحط على الألعاب وعلى كذا إيميلي ورقم تليفوني، إيه ما بحب يتسربوا، يعني الناس اللي حاطته أنا اللي إنه حاطة، يعني شو بيقولوا هذا الخصوصية، يعني إنه مو كل العالم بتشوفهم. يعني ماذا تعرف عن حسابك على فيسبوك وكيف صار بتحكم يناسبك؟ أعلنت فيسبوك في نهاية مارس آذار عن تعديل شكل شريط الأحداث على الصفحة الرئيسية لمنح المستخدمين قدرة تحكم أكبر بما يريدون رؤيته على هذه الشبكة الاجتماعية، مع تقليل الاعتماد على الخوارزميات، ويتيح التغيير للمستخدمين التحكم وتحديد الأولويات عبر شريط الأحداث، أي الصفحة الرئيسية التي تظهر عند الدخول على الشبكة، وبذلك ستعطى الأولوية لمنشورات الأصدقاء وجهات الاتصال، كما سيتمكن المستخدمون من تعطيل خوارزميات فيسبوك بالكامل ومتابعة المنشورات بتسلسلها الزمني في حال أرادوا ذلك. وكانت الشركة قد قدمت في شهر أكتوبر الماضي أداة المفضلة التي تتيح للمستخدمين اختيار ما يصل إلى 30 صديقاً وصفحة وإعطاء الأولوية لمحتوياتهم أو عرضها في خلاصة منفصلة. كذلك تتيح تغييرات أخرى للمستخدمين زيادة التحكم بخاصية التعليقات من خلال تحديد الحسابات المخولة للتعليق على منشوراتهم. يمكن أن يقتصر هذا على الأصدقاء أو فقط للإشارة إلى الأشخاص والصفحات، وتوسيع المحتوى الذي يتم تغطيته بواسطة Why am I seeing this؟ أي لماذا أرى ذلك؟ أو بلغة أدق، لماذا علي أن أرى ذلك؟ مع توضيح أكبر للمعلومات المقدمة للمستخدمين عن طريق ترتيب المنشورات من خلال الخوارزميات. يأتي ذلك في وقت تزداد الضغوط على فيسبوك بسبب ما ينسب لها من دور في عدم التصدي لمضامين الكراهية والمعلومات المضللة، بما يرتبط أيضاً بالخوارزميات المعتمدة من الشبكة. أما عن المعلومات الموثوقة والأخرى المضللة، فقد أعلنت شركة فيسبوك مؤخراً عن عدد مهول من المنشورات الكاذبة التي رصدها المختصون في فيسبوك وقاموا بحذفها خلال الأشهر القليلة الماضية. وبحسب ما صرحت به إدارة فيسبوك، فإن أكثر من 12 مليون محتوى مضلل تمت إزالته من منصة الموقع ومنصة إنستغرام التابعة له، كان يمكن أن يؤدي إلى ضرر جسدي أو نفسي للناس حول العالم لشدة عدم صحته. كما منع فيسبوك عرض إعلانات لشركات تجارية تبيع أقنعة طبية ومعقمات اليدين تدعي أنها منتجات تمنع الإصابة بفيروس كورونا. وخلال أزمة انتشار كورونا، لعب فيسبوك دوراً مهماً في إمداد الناس حول العالم بمعلومات دقيقة وموثوقة، إذ قام بإمداد أكثر من 2 مليار شخص من 189 دولة حول العالم بمعلومات موثوقة حول فيروس كورونا، وذلك من خلال مراكز معلومات COVID-19 والرسائل التعريفية التي بثها طوال العام الماضي. مسؤولو فيسبوك صرحوا أن عمليات تدقيق المعلومات الكاذبة تتم منذ شهر يناير كانون الثاني 2020، وسبق أن أطلق فيسبوك مركزاً متخصصاً بالمعلومات حول فيروس كورونا في قائمة النيوز فيد لكي يتمكن المستخدمون أينما كانوا من الحصول على آخر الأخبار والمعلومات والنصائح والموارد للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم ومجتمعهم أيضاً، ودعم بعضهم البعض قدر المستطاع. نحن هنا أيضاً سألنا الأصدقاء مرة أخرى عن مدى ثقتهم بالمعلومات الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعي وتحديداً فيسبوك. تعالوا نستمع مجدداً لغالية. بالنسبة للمعلومات الطبية كمان ما بثق، يعني أي معلومة يعني كنت بس يعني حتى لو إنه في بالي يعني حسيتها منطقية بس بسأل الدكتور عليها، يعني ما بحاول أتصرف أو جرب الشيء اللي عم ينقال بالسوشيال ميديا، إن كان مثلاً بالنسبة للكورونا مثلاً بيقولوا لك تجارب أدوية ما أدوية أي شيء، يعني حتى إنه أعراض كذا أي شيء بسأل الدكتور يعني قبل ما صدق، حتى لو بس من باب إنه أخذت فكرة عن الموضوع اللي ناشرينه لا بسأل الدكتور، يعني لا ما بصدق يعني. ولنستمع أيضاً لليم. ما بصدق أو بتبنى أي معلومة طبية أو علمية أو ثقافية على الفيس قبل ما أتأكد منها، إما من مراجع أو من أشخاص موثوقين، لأنه العلم الزائف أساء بما يكفي للناس، وآخر شيء بدي إياه أني شارك بنشره عن قصد أو عن غير قصد. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعداد الصديقة الصحفية يلا فهد، وكنت معكم من وراء المايك براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.